حصريا على موقع djkimo.com. حضرات السادة الأفاضل، مش عايزكم تكونوا قلقانين. من القاهرة لإسكندرية المشوار مش طويل. اسمع تحية اسكندراني، عم بيكوي البواري العالي، اللي الجيزة الكل كهروي، كل الأخصم منا تعاني. اسمع الشارع بحضرنا، لما احنا نيجي بنسوقها، احنا ملوكة وبقصولها، كلمتنا مرة وبنقولها. شفتش لما فيش كله خنتريش، تيجوا على ما فيش نيجي تنطيش، زيت الدراويش بكرة الخفافيش، وقتها مش لأي قصة هتعيش. نولع ولع ولع ولع ولع ولع ولع ولع ولع ولع ولع ولع ولع ولع ولع ولع. بناكل بالحلال يلا عمدان، بواق للكلام طالها من زمان، خد اصحى للكلام جينا كله نام. مش لايق عليك انت تعيش في دور الجمدان، مش هتشوفونا يا شمتانين، كله كان نفسه في ملايين، يا منفوخين زي البلالين. الكل عايز يبقى كبير بس الكبير مش شغله قول، اسمع كلام يخرم الاذون، نجمه شباك دي كلتون، احنا جديد والصفقه دي موت. اللي جاي على ايدي يتاكي، محدش فيكو حمل مشاكل، سارقين فيوز اوانطا، مفيش نجوم في تكاتي، كله في ضهري بيتكلي، كارب جدع ويسلي، نفسه يبقى معلي بس خاف عليك. خليك على مهلك برضو يا زميلي، مش هندهلك، قولي ليه؟ علشان بتجهلك ياللي دايما مني بتاكلك. فوق لنفسك الكلام منك بيدلدك، مش هنفسك في حتة تانية، انا مش هقبلك. بلاش معانا عشان احنا نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع. كلها خابت بس انا ثابت، عبدال جامد قتل واحد، اختار من الشبكة اصطاد على فيه، انا كل اصحابي رجالة مظابيط، اطفال كبروا عاملين شغل، تندبوني دي قلة ادب، مفيش غيري في البلد، لو ولعت انا السبب. هولعها وغربلها، الاول انا جبت اخرها، هطير نط واجيب غيرها، كل شوارعكوا اقفلها. ولا ها من اللي فيكوا عامل باطوله، شد حلو شد خاطوله، مين اخوك شمال باطوله، تولع حريقه بتهبار، اذن الدارك انت بقى عشان احنا نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع نولع ولع. بناكل بالحلال يلا عمدان، بواق للكلام طالها من زمان، خد اصحى للكلام جينا كله نام. مش لايق عليك انت تعيش في دور الجمدان، مش هتشوفونا يا شمتانين، كله كان نفسه في ملايين، يا منفوخين زي البلالين. الكل عايز يبقى كبير بس الكبير مش شغله قول، اسمع كلام يخرم الاذون، نجمه شباك دي كلتون، احنا جديد والصفقه دي موت. اللي جاي على ايدي يتاكي، محدش فيكو حصريا على موقع DJKimo.com. مفيش نجوم في تكاتي.